غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، محمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وقد وصلنا إلى الحقيبة أو نحن في الحقيبة الثالثة، حقيبة مداخل العلوم، ووصلنا إلى المدخل رقم كم؟ أخذنا العقيدة والفقه وأصول الفقه، وشوي أنا عارف العد هنا سيختلف، العقيدة بما يشمله من الفرق والأديان والفقه ونظرية المعرفة وأصول الفقه. الآن سأتكلم إن شاء الله عن مقاصد الشريعة، لأنه هذا كان موضوع كان ينبغي أن يتم الدرس الماضي لكن الوقت لم يسعفنا. مقاصد الشريعة، ثم ننتقل إلى علم السيرة والتاريخ. تمام؟ طبعا السيرة والتاريخ بدك تعدهم علمين، بدك تعدهم علم واحد باعتبار أن السيرة جزء من التاريخ ممكن، لكن لشرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم البعض يعد علم السيرة علم وعلم التاريخ علم، لشرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ما زال هذا المجلس قائما بحمد الله في هذا التأسيس، يعني خطر في ذهني مسألة حال طلاب العلم اليوم، وهو أن كثير من الطلاب أيها الكرام يطلبون العلم إذا وجد في نفسه إقبالا، أو ما نسميه في الوقت المعاصر مزاجا في حضور الدروس. فإذا وجد نفسه في يوم من الأيام مغلقة أو ما له نفس أو رغبة يترك، وحقيقة هذا لا يصلح في البيئة طلب العلم لمن يريد أن يرسخ وينجز وينجح. يعني طلب العلم لا ينبغي أن يكون مرهون في حياتك بماذا؟ بالمزاج. إذا كان المزاج جيد والنفسية طيبة، فيش مشاكل أسرية، فيش هموم حياة، نأتي نحضر. إذا كان المزاج معكر والحياة كذا واليوم خلص صحيت قلبي منغلق، يعني خلص ما أجي الدرس. الآن هذا ليس طالب علم، اللي بفكر بهذه الطريقة هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، لأن الحياة بطبيعتها كثيرة الإشكالات، كثيرة المنغصات، كثيرة المنغصات والهموم. فيجب أنك تصل لمرحلة من الاستقرار النفسي، يجب أن تصل لمرحلة من الاستقرار النفسي إنه طلب العلم ليس مرهون عندي بمعكرات الأمزجة وإشكالات الحياة والنفوس. هذا خلص برنامج حياتي مثل الطعام والشراب والوظائف اليومية، اللي حتى لو كان مزاجي معكر لا أستغني عنها. يعني لو كان مزاجك معكر ممكن تقلل الطعام بسبب ماذا؟ قلة تعكر المزاج، لكن لا تأكل أبدا صعب. كذلك نعم كلنا يعني ذاك الرجل الذي يأتيه هموم الحياة وضغوطات النفسية والحياتية، فالإنسان قد يقل في يوم من الأيام أو مجموعة أيام نسبة تحصيله من العلم، هذا شيء طبيعي، يقل نسبة تحصيله من العلم، لكن لا ينبغي أن تنقطع، لأنه انقطاعك التام يومين ثلاث أربع خمس يجعلك تعتاد نفسية أنه مش مشكلة اليوم ما أطلب علم، عادي يمر علي أسبوع ما فتحت كتاب، عادي أنه هذا الشهر ما راح أحضر دروس ودورات، إن شاء الله على الشهر الجاي. ما دمت أنت تتعامل بهذه الطريقة مع العلم، مهارات التعلم اللي إحنا درسناها إلى الآن لن تحصل عندك ولن تملكها، لأنه مهارات التعلم هي مبنية على الاستمرارية، استمرارية عملية طلب العلم الشرعي في حياتك. فإذا أنت شخص كثير الانقطاعات، كثير الخضوع لأمزجتك ورغباتك، لن تمتلك مهارة قراءة مستمرة، لن تمتلك مهارة حفظ مستمرة، لن تمتلك نفس أصلا على الإنجاز، ويصبح نمط معتاد في حياتك إنه طلب العلم حسب الفراغ، حسب المزاج، حسب الأهواء. فهنا سأسألك سؤال، هل أنت تتعامل مع الجامعة بهذه الطريقة في تخصصك الجامعي؟ أم أنه كثير من الأيام استيقظت ومزاجك معكر وما إلك نفس تروح على الجامعة ولا تقرب منها، بس مضطر تروح؟ إيش اللي بيخليك لازم تروح؟ شيخ أحمد، شو اللي بيخلي واحد لازم يروح على الجامعة حتى لو استيقظ ومزاجه معكر وما إله نفس يشوف لا دكتور ولا طالب ولا شيء؟ أحسنت، يعني الشيخ أحد الحسابات لديه المالية يقول لك لأنه إذا غبت فوق 7 غيابات راح أدفع للفصل الجاي، سأحرم من هذه المادة وأدفع ثمنها الفصل القادم، وأنا يعني ضاغط المادي أحد الأمور الشاقة على النفس، ولازم أنتهي من هذا لأنه إلي مصلحة مستقبلية، إنه لازم أتخرج، لازم أخذ شهادة. شوف الإنسان يفكر بالمصلحة، وهذه طبيعة بشرية، إنه أنت لما تذهب إلى جامعة الذي يحفزك على الاستمرار للسنة الرابعة أو الخامسة، مع إنه أنت فعليا في أغلب الأوقات أنت مش مستفيد، وأنت عارف إنك أحيانا ممكن تكون الجامعة الهاشمية بتروح على آخر أول طريق المفرق أو إربد ورايح جاي، وفيها تعب ذهاب وعودة، وفي مصاريف وتكاليف وامتحانات. إيش اللي بيخليني أنا كإنسان يعني أتقبل هذا الأمر وأتعايش معه 5 سنوات؟ إنه ضغط وتعب وهم، بينما طلب العلم بما فيه من الشرف والفائدة والاستمرارية أنا مش قادر أصبر على 2 أو 3 أو 4. إيش اللي بيخليه؟ إيش رأيك يا شيخ؟ يعني هذا في واقعنا المعاصر، أكيد كلكم طلاب جامعات، إيش اللي بيخليك تستمر في الجامعة مع إنك شايف الوضع من حيث الفتن والشهوات والمال والدفع والامتحانات وقلة العلم أصلاً؟ إيش اللي بيخليك تستمر وتكافح كل التحديات؟ لازم أحصل الشهادة، في دافع صح؟ في دافع، إيش هو؟ ومش ممكن هو العادي، يعني تحكيش ممكن، يعني هو العادي إنه الدافع دنيوي، بس أنا يعني بدي أورجيك أن الإنسان شخص أو ربنا خلقه بطريقة الدوافع تؤثر فيه. إذا وجدت دافع لشيء معين ستفعل، إذا وجدت دافع بغض النظر دافع أخروي دافع دنيوي، الدوافع تحكم همتك وعزيمتك. إذا وجدت دافع لشيء راح تستمر حتى لو 5 سنوات. حتى ملاحظ يعني هذا الطالب نفسه اللي ممكن ما بيكمل دورة لشهر في العلوم الشرعية، هو نفسه صار له 5 سنوات في الجامعة بيروح بيقيس الطرق وبرجع وبيقدم اختبارات وكذا وبيروح وبيجي. طب إيش الهمة الكبيرة هاي الجبارة 5 سنوات تذهب وتأتي 5 أيام في الأسبوع، بينما في العلم ما عندكش همة شهر، لأنه أنت لم تستطع أن تصنع الدافع في نفسك للعلم الشرعي للآن. أنت لم تنجح في صناعة دافع قوي يشوقك لطلب العلم الشرعي، كما أنه أنت عندك دافع أنك تأخذ شهادة جامعية وتشتغل وتتوظف، أنت صنعت دافع معين. طبعا كيف صنع؟ أكيد إلى فلسفة، يعني قد تكون البيئة الاجتماعية صنعته فينا، أنه أنت بدون جامعة بدون شهادة جامعية لا تسوى شيء في مجتمعك، فهذا شكل جزء من الدافع أني لازم أخذ شهادة. نظرتك للواقع الاقتصادي المؤلم أنه بدون شهادة مستحيل أشتغل أو في العادة صعب أشتغل، هذا صنع، فصار عندك خوف إذا أنا ما درست جامعة سأفشل في الحياة. هذا الخوف، هذا القلق، إنه إذا أنا ما درست جامعة سأفشل في الحياة، ما في بنت راح تتزوجني، وما في شغل راح ألاقيه، والأهل راح يضلهم فوق راسي، كل هاي الأمور صنعت دافع قوي إنه خلاص بدي أتقبل إنه في 5 سنوات جامعة وبدي أذهب وآتي، ولو يوم صحيت مزاجي معكر ما فيش مجال إلا إني بدي أروح. يعني صعب التهرب. هاي النفسية أو هاي الدوافع الأصل إنك تحاول تنقلها للعلم الشرعي بنفس آخر، إنه ما قيمة العلم الشرعي الذي أدرسه؟ ما قيمة الاستمرار في حضور مجالس العلم؟ ما حجم الفائدة التي عم بتناولها؟ كيف يؤثر هذا العلم على حياتي وسلوكياتي؟ كيف سيغير؟ كما إنك وضعت أسئلة قبل ما تيجي أو تدخل إلى الجامعة، ولو أسئلة نفسية، هاي الأسئلة يجب أن تكون حاضرة لديك إذا أردت تنجح في رحلة طلب العلم. إيش اللي راح يصبرني إني أطلب العلم وأضلني أحضر مجالس العلم 5 و6 و7؟ طب إحنا بنقرأ سير العلماء زي ما قرأناها قبل فترة، وبيجلسوا طلب العلم مش 5 و6، 20 و30 و40 سنة الملازمة، صحيح؟ وهم يلازمون مشايخهم. إيش هذا الدافع العظيم اللي بيخلي ابن جريج يلازم عطاء 18 سنة؟ شوف في دافع، في اهتمام بقضية معينة، لازم ألازم هذا الشخص، يشعر بفائدة بثمار بأشياء في الحياة بتخليه يستمر. أكيد ابن جريج إنسان بشر، يسحب يوم من الأيام يكون مزاجه كذا، يأتي هم من هون هم من هون، بس استمر رغم وجود المعكرات اللي بتيجي على حياتنا وحياته. هي بس فكرة أحببت أن أقضحها في ذهنك حتى تنظر في طريقة تعاملك مع العلم الشرعي، لأن أكثر طلاب العلم أو الذين يقبلون على العلم اليوم هم من أصحاب المشاريع القصيرة جدا جدا، أو أصحاب النفس القصير اللي شهرين شهر ونص بفطر، شهرين شهر ونص بفطر. طب ليه؟ ليش أنا شهر ونص بفطر وبترك؟ ما في كتاب كامل أنجزته، ما في دورة من الدورات الدسمة هذه اللي بتجلس سنتين أو ثلاث شاركت فيها وأكملتها. أنا بس جماعة مدارج وهمم اللي بنيجي عشرة أيام، غيرك ما حداش يحكي معي. ليش أنا من هاي النوعية؟ لماذا لا أمتلك النفس الطويل؟ هذا كله يجب أنك تراجع في نفسك، يعني لأنه أنا أمتلك نفس في أمور أخرى، لماذا في العلم الشرعي لا أمتلك النفس؟ عليك أن تنظر إلى الدافع. طبعا في ملفات أخرى تتشابك، قضية الذنوب والمعاصي، أن يصرفك الله عن هذا الخير لأنك لا تزكي قلبك، في أشياء طبعا إيمانية سلوكية إلها علاقة بهذا الموضوع 100%. لكن في جانب بس هنا اللي سلطت الضوء عليه، اصنع دافع عظيم حتى تستمر في طلب العلم، وعليك أن تتذكر هذا الدافع الذي أتى بك إلى هذه المجالس، حتى إذا استيقظت في يوم أو جاءت أيام ما عندك مزاج، لا بدي أجبر نفسي أحضر ولو كان المزاج معكر، حتى ولو كانت الهمة ليست في أحلى مستوياتها يجب أن أحضر حتى لا أعود نفسي الانقطاع، حتى لا أعود نفسي الاستسلام. تمام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة والمداومة وأن يصرف عنا الشواغل والقواطع أنه لذلك والقادر. طيب بسم الله. علم مقاصد الشريعة، طبعا سأتكلم باختصار واعتصار حتى يتصور هذا العلم، ليس من هدفي أن نبحر كثيرا في تفاصيل هذا العلم وطريقة التعاطي والتعامل معه العامة، لأنه علم متأخر نوعا ما للطلاب المبتدئين، لكن جيد أن تكون إذا سمعت ما معنى علم مقاصد الشريعة تكون على دراية بالمفاهيم العامة له. وكالعادة، ما هي المبادئ العشرة لعلم مقاصد الشريعة؟ أول ما تعريفه، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد ما تعريف هذا العلم. فنقول علم مقاصد الشريعة يمكن أن يعرف بأنه القواعد التي تبحث في حكم وغايات، أو في الحكم والغايات التي شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام من أجلها. إذن علم مقاصد الشريعة هو القواعد التي تبحث في حكم، في الحكم والغايات التي شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام من أجلها. وأظن من خلال التعريف يعني وضح لكم، يعني حتى كلمة مقاصد الشريعة هي قد تكشف جزءاً من مضمونها، تمام؟ لكن باختصار، مقاصد الشريعة هو أن أبحث عن الأسرار والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام، سواء أحكام العبادات أو المعاملات أو المناكحات أو الجنايات. وهذا العلم ينبثق من إيمان المسلم بسم الله الحكيم، هذا العلم ينبثق من إيمان وعقيدة أنني أعتقد أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تصرفاته وتشريعاته، فلا يفعل شيء على وجه العبث، فلا يفعل سبحانه وتعالى شيئا على وجه العبث أو بدون مقصد وغاية. إيماني بسم الله الحكيم واعتقادي من خلال نظري في الكون وأحداث والأنهار والبحار والإنسان أن الله يفعل الأشياء لغايات وحكم، جعلني أجزم أن هذه الشريعة بكل ما فيها من الأحكام، هذه الأحكام جاءت لحكم وغايات ومصالح تحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، صح؟ هذه الشريعة بكل تفاصيل أحكامها فيها حكم وغايات كفيلة بتحقيق سعادة الإنسان وتحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة. فيأتي هذا العلم ليتحدث عن هذه الحكم والغايات، ويحاول أن يؤطرها في ضمن قواعد ونظريات وأصول وأفكار. لماذا؟ ما هي الثمرة؟ سنأتي إليها في المبدأ الثالث من المبادئ العشرة، لماذا هذا العلم؟ لكن أنا بدي إياك الآن تتصور ما هو. فلما نأتي نتكلم مثلا عن الصيام، أولا لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الغاية من شرعية الصيام؟ لا أنا بدي بس أثير أسئلة حتى نفهم ما معنى المقاصد، ما هو المقصد من تشريع الصيام؟ ممتاز. ثم جعل الصيام 30 يوم. الآن سيأتي سؤال، هل كل المقاصد أستطيع أن أدركها أو لا؟ هذا من أحد المسائل التي تبحث، هل كل مقاصد التشريعات يستطيع الإنسان البشري أن يفهمها؟ نحن نؤمن أن كل الأحكام لها مقاصد، لكن سيأتي الآن نعم أن جزء منها أستطيع أن أدرك معقوليته، وجزء آخر لا أستطيع أن أدرك معقوليته. تمام؟ فلماذا الصيام 30 يوم مش 60؟ لماذا صلاة الظهر 4 مش 5؟ هذه أيضا أكيد لها مقاصد لكن قد لا أدركها. تمام؟ ونفس الشيء بتيجي الآن على مقاصد الصلاة ومقاصد أفعال الصلاة ومقاصد أوقات الصلاة. ليش الصلوات 5؟ طب لماذا الظهر في وقت معين؟ في أشياء ستقول لا أجد إجابة عنها، لكن في بعض الأمور لا ممكن أنك تقدم حكمة أو فائدة فيها أو تظهر لك بعض الملامع فيها، وهذا يظهر أكثر وأكثر في باب العبادات المعاملات والمناكحات، لأنه بشكل عام قسم العبادات كثير من أحكامه مبنية على ماذا؟ على التعبد، وأنني في كثير من زوايا قد لا أستطيع أن أدرك المقصد والغاية لأنها مبنية على علاقة مع الله. لكن في المعاملات بين الناس لماذا بيع الغرر حرام؟ لماذا القمار حرام؟ لماذا الربا حرام؟ لا، هنا يصبح قضية اكتشاف المقصد أسهل وأسهل، لأنه هذه تتعلق بأشياء معقولية الأمر فيها واردة وحاضرة بشكل سهل. كذلك في المناكحات، لماذا اشترط الولي للمرأة؟ لماذا شرعت الرؤية الشرعية؟ لماذا كذا؟ نيجي نفس الشيء على الجنايات، لماذا شرع حد الرجل؟ لماذا وهكذا؟ لما القضاء لماذا شرع؟ ما تفاصيله وأحكامه؟ ثم ما علة كل حكم من الأحكام؟ فإذا الشريعة من أولها إلى آخرها هي محكومة بحكم وغايات وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكم وهذه الغايات قد تستطيع أن تدرك جزء كبير منها، ومهم جدا تدرك هذا الجزء الكبير، مهم جدا، وفي جزء سيبقى في علم الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا عليه، ولكننا نؤمن أنه موجود وحاصل. طيب، إذن هذا تعريف علم مقاصد الشريعة. إيش هو مرة ثانية شيخ؟ أحسنت. ما موضوع هذا العلم؟ بناء على تعريف علم مقاصد الشريعة يجب أن ننتقل إلى موضوعه. ما موضوع يا حذيفة؟ الآن حذيفة يقول موضوعه، أركز، الموضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. فالآن لو بدي أقول ما موضوع علم مقاصد الشريعة، ما هو المحور الذي تفكر فيه مسائل هذا العلم؟ الشيخ بقول لك الحكم والغايات. أنا أعتقد الحكم والغايات هي نتائج ستصل إليها، أنك تكتشف الحكم والغاية، لكن المحور الذي ستدور حوله هو ماذا؟ الحكم الشرعي. أحسنت. موضوع الحكم الشرعي من؟ لازم نزيد الحيثية. الحكم الشرعي من حيث حكمه وغاياته التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. فعلماء المقاصد هم ما هو المحور الذي يلتفون حوله؟ الأحكام الشرعية. مش حكينا عبادات، معاملات، جنايات، بيجوا على الأحكام يلتفون حولها ليستخلصوا منها الحكم والغايات ويؤطروا مفهوم الحكمة والغاية في أفعال الله سبحانه وتعالى وتشريعاته. فإذا موضوع علم المقاصد الحكم الشرعي من حيث حكمه وغاياته التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. طيب، نيجي على المبدأ الثالث من المبادئ العشرة، الثمرة. ماذا سأستفيد؟ أننا لما أدرس وأتخصص في علم مقاصد الشريعة ماذا سأستفيد في مساحات مختلفة؟ تفضل. أحسنت. أشار الشيخ إلى أبرز فوائد هذا العلم، وهو ما يسمى زيادة اليقين عند المكلفين بعظمة الشريعة. زيادة اليقين باختصار، زيادة اليقين عند المكلفين بعظمة هذه الشريعة، فيقوى دافع تطبيقها، يقوى دافع التمسك بها، يقوى دافع ممارستها، أليس كذلك؟ فأنت لما تفعل شيء وأنت متصور لمقاصده مدى حبك أو التزامك أو تمسكك به بيكون أعلى من تفعل شيء وأنت ضعيف الدراية لماذا شرع. فلما تسمع الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ها إذا ربنا أعطاني مقصد من مقاصد تشريع الصلاة إنها إيش بتعمل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب أنا إنسان غارق بذنوبي ومعاصية، بدي علاج يساعدني، بعرف الصلاة مساعدة من مقاصدها النهي عن الفحشاء والمنكر، فبتروح بتصلي بكل الحب لأنك تعرف أن الصلاة من مقاصد تشريعها كذا، إذن هي قادرة أن تعالج ملف المعاصي والذنوب لدي مثلا، فبصير إقبالك على الصلاة أكثر. شخص ما بيعرف إيش أهداف الصلاة ومقاصدها بيصلي بجفاف، لكن شخص يعرف مقاصدها وأحكامها أو غاياتها عفوا يصلي بإقبال ونام. كذلك لما تعرف الغاية من الزكاة، الغاية من الحج، هل الإنسان يطوف حول الكعبة والصفا والمروة وهو يعرف مقاصد الطواف ومقاصد السعي، اهتمامه بهاي العبادة كإنسان بيطوف وهو مش فاهم ليش بيطوف، أو بيسعى بين الصفا والمروة وهو لا يعرف إيش قصة هذا السعي وإيش الغاية أو المقصد اللي بده رب العالمين يذكرني فيه من خلال هذا السعي وربطه بقصة هاجر وإسماعيل. إذن واضح أن الإنسان كلما عرف مقاصد التشريعات كلما ازداد يقينه، ازداد حبا لها، تمسكا بها، انتماء إليها. هذه حقيقة من أعظم ومن أشرف الأمور. لذلك علم المقاصد كثير من كان يطرقه من علماء التزكية، لما يتكلم في مقام تزكية النفس وصلاح القلب بيهتموا بكتابة أسرار العبادات، ولذلك صنف فيها الحكيم الترمذي، الغزالي في إحياء علوم الدين لما تكلم عن إسرار العبادات الخمس، منهاج القاصدين اللي هو اختصار أصلاً لإحياء علوم الدين في أسرار الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا فن طرقه علماء السلوك، أنهم وجدوا أنه عندما تتكلم عن مقاصد العبادات وأسرارها النفس تقبل أكثر عليها وتحبها أكثر وأكثر. بس هذا الجانب سهل أن يكون في كتب التزكية، في جانب من المقاصد لا، شوي عميق ودقيق، هذا لا يكون إلا في الكتب الأصولية والتخصصية العالية. فهمنا؟ إذن كلام موفق، زيادة اليقين. أيضا من فوائد هذا العلم إيش ممكن نقول؟ تفضل عبد الرحمن. أحسنت، الرد على الشبهات التي يطرحها كثير من العلمانيين والليبراليين والحداثيين اليوم حول معقولية أو فائدة أحكام الإسلام. اليوم مثلا كثير ما يجي يناقش مسألة حجاب المرأة أو النقاب، فأنت حتى تستطيع تعالج هذه الشبهة لازم تكون فاهم مقاصد تشريع الحجاب والنقاب. اليوم أصلا كل الحركة النسوية، الحركة النسوية الفيمينيزم، هؤلاء بيسموا حالهم، كل إشكالاتهم إيش هم؟ إثارة شبهات حول الأحكام الشرعية التي جاءت للمرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة التي تكون على دراية بمقاصد أحكامها، لماذا فرض الله عز وجل وجود قوامة علي في المنزل؟ لماذا فرض الله عز وجل وجود ولي إذا لم أكن متزوجة؟ لماذا فرض الله الحجاب الجلباب؟ لماذا قال الله وقرن في بيوتكم؟ لما تكون فاهم المقاصد سهل إيش أنها يثبت إيمانها وتناطح هذه الشبهات. لكن لما تكون المرأة ضعيفة جدا ولا تعرف مقاصد هذه التشريعات الشريفة، ما أسهل إنها تنجر للحركة النسوية ولأفكارها، صح؟ وتخدع بما يقولونه وتتأثر وتصير تتكلم بألسنتهم. والله بعضهم إخواني درسات شريعة وبيتكلموا بألسنة الحركة النسوية. ليه؟ لأسباب كثيرة، منها عدم معرفة مقاصد التشريعات. لو امرأة تعرف ما مقاصد التشريعات الإلهية لها وفهمتها، هذه مش سهل تيجي امرأة نسوية تغشها أو تضحك عليها أو بكلام، طبعا بيكون فيش طبعا، لأن الحركة النسوية هي تعرف كيف تدغدغ عواطف النساء. أنت مقهورة في المنزل، أنت امرأة مكبلة عندما لا تعملين في الخارج، الاندبندنت وومن، لازم تكون المرأة المستقلة، يعني بيستعملوا كلمات حساسة. فالمرأة اللي ما عندها حصانة في معرفة مقاصد التشريعات الإلهية بتضيع. كذلك الشباب المسلم أمام كثير من الشبهات اليوم، لذا لا يعرف مقاصد. مثلا اليوم من الأكثر المسائل تطرح مثلا حد الردة، لماذا أنتم بتقولوا بحد الردة؟ مش الأصل كل إنسان حر بعقيدته؟ مش كل إنسان حر بعقيدته؟ إنسان كان مسلم أراد يصبح نصراني، إيش علاقتكم؟ لماذا أنتم كفقهاء تقولوا أن هناك حد اسمه الردة الذي يخرج من الإسلام يستتاب إلا يقتل وعليه حفلة؟ وللأسف للأسف أنه من طينتنا، يعني من طينة ناس محسوبين على الشريعة ودكاترة الشريعة، صاروا مع التيار الآخر، أسقطوا حد الردة وصاروا باسم. طبعا شوفوا للأسف أنه علم مقاصد الشريعة، كان يقول أحد مشايخنا في المدينة نسيت اسمه، كان يقول هو سلاح ذو حدين، أو سلاح ذو حدين عفوا، هو سلاح ذو حدين. أنه كثير اليوم من الأصحاب العمائم اللي بتشدقوا أنهم بيفهموا في مقاصد الشريعة صاروا يستعملوا هذا العلم لضرب الشريعة. شوف الخطورة، هذا العلم خطير جدا اليوم، من أخطر العلوم الشرعية اليوم هذا العلم. إنه كثير من دكاترة جامعات شرعيين وبأسماء ومصنفات عم يستعملوا علم مقاصد الشريعة ليش يا شيخ؟ لضرب الشريعة من وراء. فبيجي بحجة أنا أستاذ مقاصدي في جامعة كذا وكذا، بدي أبين لكم إنه حد الردة هاي ربما كان لفترة معينة احتاجوا إلى المسلمين في القرن الأول ثم انتهى، وبيبلش يفلسف لك الموضوع من ناحية مقاصدية، وأن الإسلام مقصده تحقيق الحرية، فيجعل مقصد الحرية أعلى من مقصد حفظ الدين. يعني طبعا أنت لما تقرأ كلامه عسل، رجل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: احذروا من كل منافق عليم اللسان، شاطر كيف بيحكي. فهو أسلوبه بالكلمات الرنانة: الحرية، يجب أن مساواة في عقول الناس، إعطاء العقل قدرته على التفكير، بيجيب لك بعض الكلمات أنت كإنسان مثقف عربي مش متخصص في العلوم الشرعية ممكن تجذبك هاي الكلمات وتغرك، وهي أستاذ مقاصد شريعة في جامعة كذا، حسن حط دال نقطة ومشي. فالعلم هذا خطير، لأنه كما إنه هو جيد في الرد على الشبهات ومعالجة هاي الأزمة، الطرف الآخر من الشرعيين المبهورين بالغرب واللي تمشي رأي ذممهم عم بيستعملوا هذا العلم لضرب الشريعة وتفتيتها. فأنت بدك تكون منتبه لهاي القضية. فإذا هذا بس يعني كانت هاي إشارة سريعة حتى ما أطول في الموضوع. فالفائدة الثانية من علم مقاصد الشريعة هو أن تحمي نفسك من الشبهات، وأن تحمي يا أختي الكريمة نفسك من الشبهات اللي عم تطرح في واقعنا المعاصر. لازم تعرف مقاصد الأحكام، على الأقل الأحكام اللي بتخصك وشاعر إنك مهزوز أمام الفاتنين فيها، بدك تعرف مقاصدها حتى تستطيع أولا تزداد يقين فيها اللي هي الدرجة الأولى، ثم تعرف كيف تجيب هؤلاء. طيب الفائدة الثالثة لهذا العلم يا شيخ عمر، أحسنت، الإفتاء في النوازل. الآن لما تحضر النوازل في حياة الأمة ومسائل مستجدة، كما أنه أصول الفقه مهمة في الفتوى، مش حكينا عنها، اللي هي تخرج الأحكام، هي الآلة اللي تخرج الأحكام الشرعية منها، تمام؟ من علم هو أصلا في التاريخ الإسلامي من علم أصول الفقه مقاصد الشريعة. فلذلك لما بدأ التصنيف في مقاصد الشريعة ما كان مستقل، كان يذكر مع علم أصول الفقه، لأنه هو جزء من عملية إنتاج الحكم الشرعي. أنا المرة الماضية رسمت لكم الماكينة إذا بتذكروا، قلت لكم في ماكينة اسمها إيش؟ أصول الفقه. الآن هاي الماكينة نستطيع نقول في قسم من أقسامها اسمه مقاصد شريعة، لأن مقاصد الشريعة مهمة جدا في إنتاج الحكم الشرعي، كما أنه عندنا مصادر التشريع: كتاب، سنة، إجماع، قياس، طرق التعامل معها، وا وا وا وا. في جانب من هاي الماكينة اسمه مقاصد الشريعة، لازم يكون داخل في خلطة العالم، لازم يكون داخل في الخلطة طبعة العالم، حتى لما يخرج حكم شرعي في نازلة من النوازل يكون لاحظ مقصد الشارع وحكمه وغاياته. أصلا القياس، القياس ما هو؟ مش هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة، صح؟ هاي العلة هي اللي احنا بنسميها في علم المقاصد شو؟ الحكمة والغاية. وإيش قلنا شو علم مقاصد الشريعة؟ البحث عن الحكم والغايات. طبعا في فرق بين العلة والحكمة، يعني كلام طويل، أحيانا تكون الحكمة هي نفس العلة، أحيانا لا، تكون العلة شوي هي المظنة والحكمة هي لأنها غير منضبطة لا يصلح أن تجعل العلة، إلى كلام طويل عند الأصوليين. بس المهم الآن ضمن البحث السهل، لما مقاصد الشريعة، يعني هذا كلام جيد برضو أعيده، في ضمن ماكينة أصول الفقه كان في العادة يتكلم عنها في مبحث القياس. يعني حتى أنت إذا أردت تعود إلى كتب المتقدمين اللي كتبوا في أصول الفقه، وين راح تلاقي كلام عندهم في مقاصد الشريعة؟ راح ترجع، لا مش إحنا قلنا مصادر التشريع: كتاب، سنة، إجماع، قياس. راح ترجع لمبحث القياس لما يتكلموا عن تعريف القياس أنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. لما يجي يتكلم عن العلة راح يتوسع شوي، يقول لك أن العلة هي التي تعبر عن مقصود الشارع، فبيبلش يتكلم لك طب شو يعني مقصود الشارع؟ إذن ما هي مقاصد الشريعة، ويبلش يعطيك مقاصد الشريعة وأحكامها وقواعدها وضوابطها، لحتى طبعا زي ما سيأتي معنا إن شاء الله إجا يعني الشاطبي وجعل علم مقاصد الشريعة كتلة كاملة متكاملة له قواعده وأصوله وطريقة التعامل معه. لكن قبل الشاطبي رحمة الله عليه كان علم مقاصد الشريعة يدرس مع أي علم؟ مع أصول الفقه. وفي العادة وين في أصول الفقه بالضبط؟ في مبحث القياس لما يتكلموا عن موضوع العلة. طيب إذن هي ثلاث فوائد أساسية كما قلنا لعلم المقاصد: تعزيز اليقين، الدفاع عن الإسلام ومحاربة الشبهات، ثالثا الإفتاء في النوازل والمستجدات، ما بيصير واحد يفتي وهو ما بيعرف مقاصد الشارع سبحانه وتعالى وما الذي يريد أن يكون وما الذي لا يريد أن يكون. لأنه أنا لما أستقرأ الكتاب والسنة وأستقرأ كلام الصحابة وفتاويهم، هون راح أعرف مقاصد الشارع كيف تفكر الشريعة. فإذا أنا فهمت كيف تفكر الشريعة بصير أتكلم بلسانها، أما أنا ما بعرف كيف تفكر الشريعة ما راح أستطيع أن أكون عالما وأعبر عن لسانها. تفضل. شيخ، تعرف واحدة اللي هي الإفتاء بالنوازل، الناس ما نعممها ونحكي إنه علم المقاصد مساعدة للأحكام الفقهية بشكل عام. صح، ما فيش مشكلة، بس هي لأنه أكثر نوع نحتاج هو النظر في المستجدات، لكن كلامك صحيح لو أردت صوغها كما يقول الشيخ أنه علم مقاصد الشريعة يساعد في صياغة الأحكام الفقهية بعبارة عامة 100% الكلام لا إشكال فيه. تفضل. أحسنت، لأنك راح تستعملها في زيارة اليقين، أنت في إقناع الآخرين بقيمة هاي الأفعال اللي بنفعلها. حبيت تخليها مع زيادة اليقين والدفاع عن الشبهات خليها، حبيت تخليها لا والله نقطة جديدة بنسمي نقطة رقم 4 أنها تفيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لما بكون بخاطب ملاحدة أو نصارى أو كذا فبخبرهم عن مقاصد الصلاة ومقاصد الصيام ومقاصد كذا، فممكن اعتبارها أسلوب من أساليب الدعوة، ممكن تقول هي بترجع إلى زيادة اليقين والدفاع عن الشبهات، لكن كلام جميل. وأنت أصلا يعني هي قضية الفوائد إخواني هي مش قضية محصورة، انت نفسك ممكن تظهر لك فائدة معينة تزيدها انت على اثر النفسي او في مجتمعك او حياتك، باب الفوائد والثمار باب واسع. لكن حتى ما يأخذنا الكلام بعيد، اذهب الى النسبة، ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. النسب 3 عادة نتكلم عنها، النسبة التحصيلية والموضوعية والتأثيرية. النسبة التحصيلية يعني طبعا لما نتكلم عن النسبة التحصيلية، علوم يجب ان تحصل قبل المقاصد وعلوم بعد المقاصد، يعني في قبل وبعد، يعني علوم تحتاج إلى المقاصد. طيب فبالنسبة ما هي العلوم التي ينبغي أن تحصل قبل مقاصد الشريعة؟ مين يمكن يتصور أنه في علوم لازم أكون أنا عندي حصيلة مسبقة فيها بعد ذلك بدرس مقاصد الشريعة؟ يعني أنا بذكر لما كنت الإعدادي كان أحد المشايخ الله يجزاه الخير في عمان بيعمل دورة للشباب، وأول كتاب شرح الموافقات للشاطبي، فأنا جلست أظن كنت سابع لسه، أنا جالس وكلهم جالسين والشيخ بيحكي في موضوع، إحنا في عالم هو في عالم، يعني عالم تماما مختلف. فأنا قلت في نفسي يعني الموافقات للشاطبي، هذا ما كنا بنحكي الموافقات للشاطبي هو كتاب عالي جدا جدا، أنا أزعم أنه حتى المتخصصين الشرعيين في الجامعات اليوم في أصول الفقه لا يتقنونه، يعني حتى في أيام المدينة لما كنا نشوف يعني هو كتاب عالي جدا جدا وفهمه يحتاج إلى مشوار طويل في العلوم الشرعية، بعدين تضع رحالك عند الموافقات للشاطبي حتى تفهم كلماته وإشاراته. يعني حتى الشاطبي نفسه لما وضع مقدمة هذا الكتاب قال ولا أسمح أن ينظر في كتابي إلا من تشبع بالفقه ونظر في أدلته واواوا. فأنت تيجي إلى شباب صف سادس وسابع تشرح هذه قضية المنهج، يعني إنه بعض المشايخ الله يسامحهم، لذلك الدرس وصلت ببشركم مكملش يعني بجوز 3 أيام. طيب فالفكرة ما هي العلوم التي ينبغي أن تكون محصلة سابقا حتى أفهم علم المقاصد وقواعده؟ أسن الفقه، طبعا الفقه لابد يكون عندك، وما معنى أني أكون الفقه لا أقصد أنك تكون مجتهد، المراد أنك لابد أن تكون حصلت كما لا بأس به من الفقه وتصور المسائل الفقهية، بحيث تكون والله قرأت لك 3-4 كتب في مذهبك متقنا لها متصورا لها، وأخذت أيضا في جانب من الأدلة، يعني حتى تكون شرعت في جانب من أدلة فقه مذهبك، حتى لما تأتي إلى كتب المقاصد تفهم عباراتهم شو اللي بيقصدوا بالمقصد وقواعده وضوابطه وضروريات وحاجيات وتحسينيات ومكملات للحاج، يعني هاي المصطلحات اللي بيستعملها الشاطبي وغيره انت ما راح تفهمها الا يكون عندك مخزون كبير او لا بأس به من المسائل الفقهية، حتى لما يتكلم ان اكون متصور ما الذي يتكلم به الشخص الامامي. فاذا لابد ان يكون لديك اطلاع جيد في مسائل الفقه، وهذا نفس الشاطبي ذكره. اثنين، الآن نعم لابد أن تكون جيدا جيدا، ما بقول مش عاد تكون سيباوي ولا ابن مالك، لكن جيدا في اللغة العربية، لأنه أصلا من أبرز الطرق لاستخلاص مقاصد الشريعة هو النظر والاستقراء في الكتاب والسنة. والنظر والاستقراء في الكتاب والسنة إذا أردت أن تستخلص منه مقاصد الشريعة يجب تكون تعرف الأدوات العربية التي تدل على المقاصد والغايات. يعني بدك تعرف أن إن في اللغة العربية تأتي جملة تعليلية، فعلت كذا مثلا إن الله كان عليكم رقيبا، فإن الله كان عليكم رقيبا بتلاقي في كتب التفسير شو بيقول لك، جملة تعليلية، تعليل إذا المقصد. الفاء والله الفاء من الأشياء التي تستعمل في مسلك الإيماء والتنبيه في قضية استنباط العلل. ففي هناك مجموعة من أدوات ومفاتيح وكلمات اللغة العربية من خلالها راح تستخرج وتستنبط مقاصد الشريعة في الكتاب والسنة. فإذا لابد أن تكون جيد في اللغة العربية خاصة في الأدوات والأساليب. أيوة ثلاثة، العقيدة يجب أن تكون متصور لعقيدة أهل السنة والجماعة. ليه؟ شو علاقة العقيدة بالمقاصد؟ جبريل ولا أنت حكيت روحي تعال شو مع العقيدة؟ قلت العقيدة ليه؟ زي شو يعني؟ أنا بدي إشي عملي يعني حتى نكون عمليين، لأن واحد يقول لك أنا شو داخل علم العقيدة في تصوري للمقاصد؟ يعني أنا ومش دارس عقيدة ما راح يعني، وكنت إمام في الفقه هيك السؤال، ما راح أعرف أدرس فقه مقاصد؟ ها لو كنت إمام في الفقه وما عنديش أبدا عقيدة ما راح أعرف أدرس مقاصد؟ فهمت سؤالي كيف يجي؟ أحسنت. هو حتى لا، لأن أنا بدي برضو لما نقول أن هذا العلم يحتاج تحصيل علم سابق، أنا بديك تعرف برضو الكمية اللي نحتاجها من العلم السابق. يعني الفقه تحتاج بكمية كبيرة حتى تدرس المقاصد، اللغة تحتاجها بكمية جيدة حتى تدرس المقاصد، العقيدة أنا ما بتحتاج أنك تدرسها بعمق وتفاصيل حتى تفهم المقاصد، وإنما تحتاج أن تكون لديك الأفكار الأساسية الصحيحة، أنك تعرف أننا أهل السنة والجماعة نؤمن أن الأحكام الشرعية جاءت لعلل وغايات. ليش وفي يعني بعض الفرق الإسلامية ما بتؤمن بهيك؟ نعم في فرق إسلامية وخاصة مثل الأشاعرة، الأشاعرة لا يقولون أن الله حكم بكذا بسبب كذا، يرفضون قانون السببية كله، مش احنا حكينا هاي في العقائد؟ الأشاعرة لا يؤمنون بقانون السببية، وما دام لا يؤمنون بقانون السببية هذا سيؤثر ولا شك. ما هو إذا قلنا الأحكام الشرعية لها حكم وأسباب وغايات، إذن هاي سببية، ما هي؟ فما دام ضربوا مفهوم السببية إذن سيؤثر هذا على الأصل، أن يؤثر في ماذا؟ في هذا العلم. لكن هم فعليا لا، من ناحية علم المقاصد والأصول يقولون بوجود الحكم والغايات، لكن في علم العقيدة بنفوها، فيأتون في كل علم بتوليفة معينة فيقولون العلل والحكم لا نسميها أسباب للأحكام الشرعية، نسميها أمارات. شو يعني أمارات؟ أنا بديش أدخلكم في هذا العالم يعني حتى بس ما نخرج عن المقصود، أن الله شرع الحكم عند هذه الأمور لا بسببها. كيف دائما بقولهم أن النار، أن الاحتراق يحصل عند النار لا بسبب النار، الاحتراق هيك تعبير الأشاعرة، الاحتراق يحصل بسبب النار هيك إحنا بنحكي، هم يقول لك لا الاحتراق ليس بسبب النار، ولا الاحتراق يحصل عند النار. مثلا أنا معي سكينة قطعت فيها هذا الشيء أو قطعت فيها رأس خروف، فيقولون ذبح الخروف، إحنا أهل السنة كيف نعبر؟ ذبح الخروف بسبب السكينة. هم يقول لك لا، ذبح الخروف عند السكينة، بيستعملوا عند بدل با. ليش؟ هم فلسفتهم أنه الأسباب لا تؤثر، ولا كيف الدنيا ماشية؟ أن الله يخلق هذا الفعل عند وجود هذا الفعل، وليس أن هذا الفعل أثر. فيقولون الله خلق الإحراق عند وجود النار، فجعل النار علامة أنها إذا وجدت سيوجد الإحراق بجانبها، مش أن النار هي اللي ولدت الحريقة. فهمتوا كيف يفكروا في هذه الطريقة؟ أن الله جعل وجود النار أمارة، أمارة وعلامة، إذا وجدت النار سأخلق عند ذلك الإحراق، سأخلق عند ذلك الإحراق. احنا نقول هذا كلام مرفوض، بل الله والشريعة علمتنا انه ماذا؟ ان النار هي سبب في الإحراق، وان الله هو الذي جعلها مؤثرة في حصول الإحراق، مش بس النار الإحراق صار جنب النار بدون وجود سببية بينهما. فهمتم؟ فهم طبعا الفكر الأشعري في العقيدة هو يشكل مأزق كبير بالنسبة للمقاصد، إنه إذا أنت ما بتؤمن بالسببية معناتها فيش إشي اسمه مقاصد شريعة. فهم يدركون لأنه ما بزبط هيك، في أكيد مقاصد شريعة، بس هم إيش بيسموها؟ لا يقولون إن هي أسباب لتشريع الأحكام، برفضوا هذا المصطلح. هذا المصطلح نقول إنه الله عز وجل من أن يصرفك عن الفحشاء والمنكر من أسباب مشروعية الصلاة، من أسباب مشروعية الصلاة أن يصرفك عن ماذا؟ الفحشاء والمنكر. من أسباب مشروعية الصيام تحصيل التقوى. هم ما بيسموها أسباب، شو بيسموها؟ أمارات. سموها أمارات، شو يعني؟ يعني التقوى تحصل عند الصيام، تمام؟ التقوى تحصل عند الصيام، مش الصيام يؤثر في تحصيل التقوى بحد ذاته. طبعا هي فلسفة طويلة وكلها غلط بغلط وكلام ما إله معنى حقيقة، تأثروا فيه بقوانين فلسفية، بس أنا بدي أفهمك إنه القضية لماذا تحتاج أن تكون مطلع على علم العقيدة بنسبة مئوية معينة، حتى إذا قرأت هذا الكلام في كتب المقاصد تكون فاهم أنو اللي بكتب بمقاصد الشريعة وعقيدته على طريقة أهل السنة، ومين اللي عم يكتب بالمقاصد وطريقته أشعرية أو على غير طريقة أهل السنة. لأنه هاي فكرة السببية هي أصلاً علم المقاصد قائم على السببية، كل علم المقاصد هو علم قائم أنه في سبب وفي مسبب، أنه هيك التشريعات الشرعية. فلازم أكون فاهم نظرية أهل السنة والجماعة في موضوع السببية، وبعض الجوانب الأخرى أيضاً قد تحتاج فيها إلى العقيدة، لكن لا تحتاج إلى تعمق في العقيدة، لا، عندك تكون متعمق، لا ما يحتاج إلى ذلك في هذا. إذن حكينا اللغة العربية والفقه وشيء من العقيدة. طبعا ممكن البعض يضيف أنه أيضا أصول الفقه أن تكون على دراية عامة بمصادر التشريع وكيف بنيت الشريعة والأحكام الخمس التكليفية، يعني تعرف الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية، فلا بد أيضا من دراسة أصول الفقه قبل دراسة مقاصد الشريعة. طيب هذه العلوم التي يحتاج إلى تحصيلها قبل المقاصد. طيب علم المقاصد تحتاج إلى تحصيله قبل ماذا؟ اللي هي الحالة المعاكسة. يعني عرفنا العلوم التي تحتاج أن تحصلها قبل أنك تدرس المقاصد. طب ما هي العلوم التي تحتاج أن تدرس المقاصد قبلها؟ نعم الاجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد في الفقه يحتاج أن تحصل قبله علم المقاصد. لا يجوز أن تقتحم الاجتهاد والاستنباط والإفتاء في النوازل إلا وأن تكون قد حصلت علم مقاصد الشريعة قبل ذلك. فإذن علم مقاصد الشريعة شرط في الوصول إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه، شرط في الوصول إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه. هذه هي النسبة التحصيلية هنا. طبعا النسبة الموضوعية، ما معنى النسبة الموضوعية؟ مسائل مشتركة بين علم المقاصد وعلم آخر. بالتأكيد هناك مسائل مشتركة بين علم المقاصد وأصول الفقه بجانب كبير، خاصة أنه أصلا علم المقاصد كان في القديم هو ماذا؟ هو جزء من علم أصول الفقه. فبالتأكيد هناك مسائل مشتركة، خاصة في مسائل التعليل، مسائل التعليل وأدوات التعليل وما شابه ذلك، هذه يدرسها المقاصدي ويدرسها الأصولي. كذلك مثلا بعض مسائل العقيدة تدرس، اللي هي زي مسألة السببية، هاي تدرس في علم العقائد، مسألة هل الأسباب لها مسببات في الشريعة، فهذه تدرس في علم العقائد وتدرس أيضا في علم المقاصد. إذن يوجد بعض المناطق المشتركة أو المباحث المشتركة بين علم المقاصد وبعض العلوم الأخرى. برجع بقول لما نقول علاقة موضوعية هي أي مسألة معروف أنها تبحث في هذا العلم وفي هذا العلم، هذا معنى العلاقة الموضوعية. وهذا خلص ممكن أنت، أنا ما أقول بعض المسائل هون أنت تشوفها بعدين إنه لا والله وجدت مسألة والله فعلا تبحث في علم اللغة العربية وعلم المقاصد، خلص هي مسألة مشتركة. لذلك أنت ممكن كيف الرسالة اللي ذكرناها سابقا، رسالة الدكتوراه، المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، أنت ممكن تعمل المسائل المشتركة بين أصول الدين والمقاصد رسالة جامعية، المسائل المشتركة بين علم كذا وعلم كذا. هذا يحتاج إلى إيش؟ تتبع واستقراء ما هي المسائل التي تبحثون وتبحثون. طيب فضل هذا العلم النسبة التأثيرية. النسبة التأثيرية كثيرا ما تحصل من النسبة التحصيلية. هذا العلم مقاصد الشريعة يؤثر على ماذا في العلوم الأخرى؟ يؤثر على الاجتهاد الفقهي. المقاصد الشرعية يؤثر على ماذا؟ على علم الاجتهاد الفقهي. أي إنسان بده يتعلم الاجتهاد وطرق الاستنباط وآلياته لازم يكون عنده عدة في علم مقاصد الشريعة، وإلا راح يكون استنباطه خطأ، سواء استنباطاته في علم التفسير، استنباطاته في علم شروح الحديث، في أي مكان ستتكلم أنت وتستنبط فكرة لازم تكون هذه الفكرة تنسجم مع مقاصد الشريعة وروحها. فدراستك لمقاصد الشريعة بيخليك لما تفسر القرآن ما تأتي بمعاني للقرآن لا تتلائم مع مقصد الشارع، ولما تشرح الأحاديث النبوية لا تقدم معاني من هواك ومزاجك لا تتلائم مع مقاصد الشارع. فمقاصد الشريعة مهمة في الاستنباط، دعونا نقول في الاستنباط للأحكام النوازل، في الاستنباط من الأحاديث النبوية، في الاستنباط من الآيات القرآنية. أي عمليات استنباط في الشريعة ستحتاج وتعود وتحكم بعلم مقاصد الإله سبحانه وتعالى في أحكامه. طيب فضل هذا العلم، طبعا كلمة الفضل برجع بقول فضل العلم تتعلق بأولا حاجة الناس إليه، وبالتأكيد علم يؤدي إلى الاستنباط الصحيح يعتبر من أشرف العلوم ومن أهمها. كذلك فضله لما نقول من ثمار تعزيز اليقين، إذن هذا العلم من فضائله أنه سبب في تعظيم الله سبحانه وتعالى وسبب في تعظيم شريعته. هذا يمكن أن تضيفه أنه سبب في تعظيم الله وفي تعظيم شريعته. خاصة سبحان الله إخواني اللي بدرس الفقه ويعرف مقاصد الأحكام تزداد هيبة الله في قلبه وتزداد عظمة الله في نفسه. كيف الأحكام الشرعية بالمسطرة بالمسطرة محكومة، وأن كل شيء أتى لعلة ويسد جانب معين، وكيف التلاؤم والتناغم. وستعظم أيضا بعد ذلك من علماء المذاهب الأربعة، يعني بعد أن تعظم الله وشرعه ستعظم المذاهب الأربعة، لأنك سترى كمية الانسجام في الأحكام الشرعية في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وتصبح ترى كيف يرى أحمد بن حنبل مقاصد الشريعة. لأنه حقيقة المذاهب الأربعة من أسباب الخلاف بينها الخلاف في بعض المقاصد، فيكون الحنفي جعل هذا مقصد من مقاصد الشريعة ووضعه في مرتبة معينة، بيجي المالكي إما يقول لا هذا ليس مقصد، أو يقول هو مقصد لكن يقدم عليه مقصد آخر. فمن أسباب أصلا الخلاف يعني هل مقاصد الشريعة متفق عليها كلها بين العلماء؟ لا، في مقاصد واضحة كلية، الضروريات الخمس هاي متفق عليها، لكن في مقاصد هي محل اجتهاد، استنبطها أبو حنيفة خالفوا مالك، استنبطها أحمد بن حنبل خالفوا الشافعي. فمقاصد الشريعة أيضا فهمها، وهذا يمكن نأخذ كثمار يساعدك على تصور أسباب الخلاف الفقهي. من الثمار التي يمكن نضيفها على ثمار دراسة هذا العلم وإتقانه أن يعينك على معرفة أسباب الخلاف الفقهي بين المدارس الأربعة، لأنه أبو حنيفة نظر إلى المقاصد بطريقة تختلف قليلا عن مالك، تختلف قليلا عن الشافعي، تختلف عن أحمد. اختلاف نظرية المقاصد عند هؤلاء الأربعة سبب بالتالي اختلافا بينهم في ماذا؟ في إنتاج الأحكام الفقهية وفي طريقة النظر إليها بالتأكيد. طيب فبرجع بقول دراستك لهذا العلم ستزيدك تعظيما لعقلية الأئمة الأربعة والجهد الكبير الذي بذل لتنقيح مذاهبهم وعقلية أتباعهم، فتكون أنت تتعبد الله على نور وبصيرة، إنه كل شيء محسوب، فيش كلام هيك فوضى، كل كلام عم ينسجم على مقاصد تم استقرارها بغض النظر. بس الحنبلي إلنا مقاصدنا صح خطأ، بس أوصل لمرحلة المجتهد بصحح وبخطئ، لكن أنا الآن ضمن رؤية مقاصدية معينة ماشي، الحنفي ضمن رؤية معينة مقاصدية، المالكي الشافعي وهكذا. طيب من واضع هذا العلم حقيقة؟ لما يعني ما راح نطول كثير هنا، لأنه هذا العلم ما زال في مرحلة النمو، يعني هذا العلم ليس الكتابة فيه ليس بالاتساع في كما هو الحال في العلوم الأخرى، لأنه هو أصلا نشأ وليدا ورضيعا في علم أصول الفقه. فبداياته نستطيع نقول بداياته هي إشارات الأصوليين في كتبهم الأصولية، إشارات الجويني وإشارات الغزالي كانت هي شرارة البداية. بس ما بقدر أقول أن الجويني واضع هذا العلم، لأنه لم يصنف كتابا مستقلا فيه، ولا الغزالي، وإن كان لسه الغزالي أقرب أن يقال أنه واضع في كتابه شفاء الغليل لما أفرد هذا المجلد الكامل كتاب كامل في الكلام عن مسالك العلة وكيفية استنباطها، وفعليا نستطيع نقول نوال علم المقاصد في المستقبل. ومع ذلك هو لم يجعل كتابه بعنوان مقاصد الشريعة، وإنما أراد كتاب شفاء الغليل يخدم باب القياس الأصولي. لكن كما نقول هذا العلم نشأ في إشارات الأصوليين له في كتبهم الأصولية الجويني والغزالي. ثم نستطيع نقول أن العز بن عبد السلام وضع حجر البداية لانطلاقه كعلم. العز بن عبد السلام الملقب بإيش؟ سلطان العلماء، هذا وضع اللبنة الأولى لانطلاق هذا العلم كبنية مستقلة، فألف كتابه القواعد الكبرى ثم القواعد الصغرى. وضع القواعد الكبرى اللي هو إيش اسمه؟ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا القواعد الكبرى له اسم آخر مشهور، قواعد الأحكام في إيش؟ مصالح. فأطلق كلمة المصالح اللي هي المقاصد، إنه علم المقاصد هو علم يبين كيف بنت الشريعة مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فإذا العز بن عبد السلام هو وضع اللبنة الأولى لهذا العلم، لذلك البعض يقول واضع هذا العلم العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، ثم أتبعه بالقواعد الصغرى تهذيبا وتلخيصا. الآن العز بن عبد السلام له تلميذان قويان جدا ساعدا في نمو هذا العلم، من هما؟ ابن دقيق العيد والقرافي، كلاهما شيخهما العز بن عبد السلام. يعني شوف عقلية العالم الكبير، أخرج رجلان جهبذان من جهابذة الأمة، القرافي وهو حقيقة من المطورين لعلم مقاصد الشريعة في كتب المختلفة خاصة الفروق، وابن دقيق العيد وهو من أفضل قلت الأصوليين الذين يحسرون إنزال الأصول على النصوص. هذان الرجلان طورا في مباحثهم وكتبهم علم المقاصد، ثم تكلل ذلك أخيرا بالشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكبير الضخم الموافقات. الموافقات للشاطبي، طبعا هو برجع بقول حتى الموافقات للشاطبي هو ليس فقط كتاب في المقاصد، هو كتاب في أصول الفقه، ومن ضمن بحثه جعل هناك فصل كامل أو قسم كبير من كتابه في مقاصد الشريعة. فهو أول خلينا نقول من أطر هذا العلم على شكل قواعد، يعني صاغوا على شكل علم. يعني حتى العز بن عبد السلام لو أنت دخلت في كتابه قواعد الكبرى هو لم يصغ علما، يعني لا تشعر أن صياغته للكتاب هو كأنه بيتكلم عن صياغة علم يريد أن يخرجه للناس. الشاطبي لا، صياغته للكتاب الموافقات ولعلم مقاصد الشريعة في داخل هذا الكتاب هي صياغة إنسان يريد أن يؤطر ويقعد ويؤصل العلم. فلذلك اليوم ربما ستجد كثير من المعاصرين يقولون واضع علم المقاصد هو الشاطبي. هذا الأمر اجتهادي، يعني أنت حسب نظرتك. أنا بظن أن العز بن عبد السلام هو صاحب اللبنة الأولى لاستقلالية علم المقاصد، الشاطبي هو الثمرة. البعض يقول لا، الشاطبي يعتبر هو الواضع لاعتبار أنه أول من أطر هذا العلم على شكل قواعد وقوالب ووضع قواعد وفروع وتفصيلات على شكل علمي علمي هو الشاطبي، فهذا أيضا مقبول فيه من حيث الاجتهاد. طب هذا الواضع، ما اسم هذا العلم؟ اسمه المشهور مقاصد الشريعة، ومن أسمائه أيضا ماذا؟ أسرار الشريعة، ومن أسمائه محاسن الشريعة. لذلك القفال الكبير ألف كتابا في الفقه الشافعي ليبين ماذا؟ أسرار الشريعة. تمام؟ ألف كتابا في أسرار الشريعة. طبعا هنا قفال الشاشي كان هدفه ليس التأصيل لعلم المقاصد، وإنما ذكره بيان علل الأحكام الشرعية عند الشافعية، بيان علل ومقاصد الأحكام الشرعية في الفقه الشافعي. بس هو أنا عجبني اختياره للاسم أسرار الشريعة. فإذا هذا العلم يسمى المقاصد، يسمى أسرار الشريعة، يسمى محاسن الشريعة، لأنه الهدف بيان الأحكام والغايات التي من أجلها شرعت الشرائع. طب الاستمداد من أين استمد هذا العلم؟ الآن هذا العلم حقيقة استمد من استقراء نصوص الكتاب والسنة. يعني من وين العلماء استمدوا مادته؟ استقراءهم من نصوص الكتاب والسنة جعلهم يستخلصون مقاصد الإله وقواعد هذه المقاصد. هذا أول شيء. ثانيا أصول الفقه، الاستمداد الثاني، إذن الاستمداد الأول من نصوص الكتاب والسنة، الاستمداد الثاني من قواعد أصول الفقه جعلتهم يصلون إلى وضع مادة هذا العلم. وبعد الاستمداد ما حكم تعلمه؟ فرض كفاية. هذا العلم تعلمه فرض كفاية، يعني عوام الناس ما فيش إنه لازم يتعلموا عند مقاصد الشريعة، لا، هذا علم عالي، فتعلمه فرض كفاية إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما مسائله فهي المسائل التي تدرس فيه، فهي المسائل التي تدرس فيه. طبعا الآن يا شيخ نبلش ندرسه؟ لا، يعني متى أبدأ أدرس هذا العلم؟ لما إن شاء الله تنهي جملة من الفقه وجملة من أصول الفقه وكثير من وجزء من اللغة العربية، تبدأ تدرس علم المقاصد. هذا احنا في البرنامج التخصصي في غراس وضعنا علم المقاصد في المستوى الرابع، يعني حتى بعد ما تدرس الفيت بن مالك وعقود الجمال و و و وتدرس كمية في الفقه 3 كتب وتدرس في أصول الفقه 2 كتاب، بعد ذلك تدرس علم المقاصد كعلم، لأنه مش سهل. فكلما كنت قويا في التأصيل والبناء تفهم اللغة الصحيحة، والكتب المعاصرة يعني لا أنصح حقيقة، يعني صعب تبني مقاصدي. كتب المعاصرة لا تبني مقاصد، بدك تدرس مقاصد بدك تدرس على كتب المتقدمين. أما الكتب المعاصرة كتب الريسوني ولا غيرها، طبعا بعضها عليها أصلا مؤاخذات، وبعضهم عندهم اصطفافات ليست نظيفة، سامحوني، بعضهم لديهم كما قلت أنه هذا العلم البعض استعمله لضرب الشريعة، فمش كل شيخ كتب في المقاصد تظن أنه كتابته سليمة، لا، بعضهم بكتب بقلم مسموم ولو كان يترسم أنه دكتور شريعة أو شيء. أو طبعا أحيانا قد يكون هو ليس يقصد يؤذي الشريعة، لكنه تربى وعجن على التفسخ في الأحكام الشرعية، فلما يتكلم بالمقاصد يتكلم بمنهج معوج ليس منهج الإسلام في المقاصد، فيخرج الأحكام الشرعية عن سكتها وهو يظن أنه يحسن صنعه. يعني مش ضروري يكون هو يقصد إفساد الإسلام، لكنه على الأقل تم تغفيله وتهجينه وتشباعه بكلام جماعات وحداثي والإبرالي وما شابه ذلك. يعني حتى بعضهم مثلا زي محمد الغزالي، محمد الغزالي طبعا المتأخر، انتوا عارفين مش ابو حامد، محمد الغزالي الذي مات قبل 80 سنة او شيء من ذلك، المهم الله اعلم. محمد الغزالي مثلا في كتابه بين اهل الفقه واهل الحديث حاول ان يعطي منظور جديد لمقاصد الاحكام، فحقيقة شذ في كثير من مسائل الشريعة بقول لم يقله العلماء المتقدمون، ضرب مسائل الشريعة من خلال علم مقاصد الشريعة الذي هو يدعيه أو يظن أنه يحسن فيه، وهو في الحقيقة أخرج الشريعة عن روحها وصلبها في كثير من الأحكام الشرعية. ومدرسة محمد الغزالي ما زالت تفرخ كثير من الرموز الموجودة الآن ومن مضى بدون ذكر أسماء، لكن هي فرخت كثير من المشايخ اللي أسماءهم اليوم تلمع، ولما يتكلم في المقاصد وكذا بيرن رن. بس أنا عارف أنه هذا خريج مدرسة محمد الغزالي، وبالتالي أفكاره ما راح تكون صافية على الشريعة، مش لأنه سيء، يعني هذا لا، ما يتهم النيات، لكن المقصد أنه الابتداع والاختراع والانحراف في علم مقاصد الشريعة يخرج إنسان مشوه، خاصة لما تكون أنت يعني كيف أقول لك متأثر بسطوة الثقافة الغالبة، متأثر أو منهزم أمام الغرب، منهزم أمام الحضارة الغربية ومفتون فيها، بتصير أنت تطوع الشريعة ومقاصدها من أجل الإخراج بفقه جديد قد يتلائم مع الواقع. وكثير أيضا من يلعب بمقاصد الشريعة أصحاب تجديد الخطاب الإسلامي، الترابي الذي هلك في السودان، تعرف حسن الترابي وغيرهم، هذول إسلاميين كانوا، هذول زعماء التيار الإسلامي في السودان أو أحد زعمائهم، وحقيقة خطير جدا كلامه، كارثي في تجديد وكلامه عن المقاصد الشرعية وكيف يتم إنزالها، هو تبذير للشريعة باختصار، وإن كان محسوب على التيار الإسلامي وذهب إلى ربه. لكن الفكرة أنا ليش بحكيكم هذا الكلام؟ حتى ما تدافعوا لقراءة الكتب المعاصرة، العلم خطير، ومن لا يحكم بطريقة صحيحة ممكن يكون سبب في فتنته ويصبح من رواد لتجديد الخطاب الإسلامي، وهذول الناس الكيوت الطيبين بتعرفوهم. طيب بس الكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية جيد، يعني هو حقيقة الطاهر بن عاشور اختلفوا، يعني هل الطاهر بن عاشور وفق لأن يكون كتابه في المقاصد؟ هو سمى كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. كثير من مشايخنا كانوا يقولوا اللي ذكروا الطاهر بن عاشور، وإن كان هو يقول أنها المقاصد، أكثر ما ذكره هي معالم الشريعة مش مقاصد الشريعة. الشمولية الإسلام، الثبات في الأحكام الشرعية. وذكر أشياء كثيرة عن الشمولية والثبات والديمومة، فقالوا كتابه وإن سماه المقاصد لكن الذي يظهر أنه يتكلم عن معالم الإسلام، عن ميزات الإسلام، مش علم المقاصد اللي بأطره الشاطبي وبيتكلم عنه بهاي الطريقة. وكلامهم له وجهة نظر، هو حقيقة يعني أستطيع أن أقول أنه خلط في كتابه، يعني بعض المواضيع لها علاقة بالمقاصد وكثير من المواضيع لها علاقة يعني بسمات الشريعة العامة وطرائقها العامة مش بالمقاصد بالتحديد. فأنا لا أعتبر الكتاب من أجود ما كتب في المقاصد، يعني ما راح يصنع منك نفسية مقاصدية، تمام؟ يعني برجع بقول ربما الريسوني له كتابات فيها، لكنه أيضا يخلط شوي، يعني يصيب يذهب ويأتي، يصيب ويذهب ويأتي، ويخلط في بعض المباحث خاصة في الفترات الأخيرة في تخليطات زادت عنده، أسأل الله الهداية للجميع. فالمهم يعني هذا العلم، لذلك أنا إيش قلت لك من البداية، تقول لي أدرس الآن، ما بدي أحط لك الآن منهجية تدرسه، بس تتمكن في أصول الفقه وتتمكن في مادة الفقه بشكل جيد والعقيدة، يفتح لك آفاق فيه فتستعمله بالشكل الصحيح وتخدم به الإسلام، بدلا من أنك تقرأ في كتب معاصرة فتتأثر بشبهات فتأتي تضرب الإسلام من الخلف. ما بدي أفتح عليك باب الشبهات، وهو أصلا علم عالي يعني لغته عالية، فليس من الصواب أن يبتدئ به طالب العلم أصلا في حياته العلمية. طيب يا رب. هذا اليوم النبوي أنا عارف قصتي، بس راح أتكلم، هتكلم إن شاء الله، أنتوا بتعرفوني بعض ثلاث ساعات هسه، استنى شوي. بسم الله. هذا كلام سريع إخواني فيما يتعلق به موضوع علم المقاصد. دعونا ننتقل الآن لموضوع آخر. نعم أحينا. لا خلاص، أنا بس لذلك أنا هذا العلم دراسته عالي شوي، فما أنصح الآن أن ينظر في مصنفاته وكتبه كدراسة وتعلم، هذا يدرس بعد أن تدرس الفقه والأصول، باجب أضع لك الخطة المتناسبة لك، لأنه هي ابتداء يعني هي أصلا الكتب التي تدرس في هذا العلم هي القواعد الكبرى والصغرى للعز بن عبد السلام والموافقات للشاطبي. يعني حقيقة كعلم أنا نظرت في كثير من كتب المعاصرة، يعني ستشعر أن الكلام هيك استرسالي، كلام عام فضفاض، إذا أردت فقط يعني خلاص مدام الشخص سألني عن كتاب، بس كتاب واحد إذا أردت تقرأه الآن من باب تتصور هذا العلم، كتاب بناء الأحكام على المقاصد للدكتور فهد العجلان. يعني هذا الكتاب إذا بدي أنصح فيه بعض الأخوة يقول لي بس يا شيخ كتاب واحد بس أخذ تصور أكثر، بناء الأحكام على المقاصد للدكتور فهد العجلان، جيد الكتاب من حيث أنه يعني هيك تتشكل لديك صورة أعمق شوي، وأخونا الدكتور فهد من الناس المنضبطة على طريقة أهل السنة والجماعة والحرص على أحكام الشريعة في كلامه عن علم المقاصد وكيف يجب الحذر من توظيف المغلوط. لكن برجع بقول كعلم تبنيه في نفسك وتعرف قواعده، يعني ليس الآن وقت الكلام عن هذه الجزئية. نيجي الآن لعلم السيرة النبوية. يا اللهم يسر ويعلم. من العلوم الشريعة العظيمة الغراء الجليلة علم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا العلم للأسف يزهد فيه كثير من طلاب العلم، يتتايعون على علوم الآلات وإن كانت ذات شرف وأهمية، لكن يغفلون عن ماذا؟ عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وأيامه ومغازيه، ظنين أن هذا مجرد ثقافة أو مجرد متعة أو قصص، كأنك تقرأ كتاب مذكرات أو روايات، وهذا من سوء الفهم ومن عدم التعظيم. فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والتابعون يحفظونها لأبنائهم كما يحفظون القرآن، يحفظونهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف وأيامه وأحواله كما يحفظونهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي القدوة العظمى لكل مسلم في الحياة. ومن أراد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزداد حبا ويروي هذا الحب، فما عليه إلا أن ينظر في سيرته ويقلب في صفحاتها وأن يعمل بما فيها من الأمور والأحكام. فعلم السيرة لا شك أنه من أعظم العلوم ومن أهمها ومن صلب علوم الشريعة، ولا ينبغي أن يزهد فيه خاصة في الفترة الأولى من التأسيس العلمي لطالب العلم، لأنه علم سهل، يعني في علوم تحتاج فيها إلى شيخ، بدون شيخ عمرك ما راح تفهمها زي ما يقولوا، لكن في علوم تشعر أنها في متناول اليد بشكل عام، في متناول اليد، ويمكن أنه أنا أبني نفسي فيها مع عدم وجود الشيخ، لسهولة القراءة في القصص والروايات وتشوق الإنسان لمعرفة التفاصيل وهذه الأمور. وفيها كتب معاصرة كثيرة سهلة، وفيها كتب متوسطة، وفيها كتب عالية، يعني تجد فيها المشارب الشتى والأنماط المختلفة. فنبدأ الآن إن شاء الله بتطبيق المبادئ العشرة على هذا العلم. فنقول: ما تعريف علم السيرة النبوية؟ نقول: علم السيرة النبوية هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. علم السيرة النبوية هو ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله منذ بشرى ولادته حتى فاجعة وفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله منذ بشرى ولادته حتى فاجعة وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا علم السيرة يتحدث عن حياة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ إيش؟ الولادة حتى الوفاة، هاي المدة الزمنية اللي بيشملها. لذلك البعض يقول لك اجعله ضمن علم التاريخ، بس احنا بنفصل عن علم التاريخ احتراما لصاحب المقام الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول لأنه ليست مجرد قراءة تاريخية، بل هي قراءة أحكام شرعية وفقهيات تؤخذ منها، فلها طريقة قراءة مختلفة عن قراءة التاريخ العام. طيب، إذن هذه المدة الزمنية التي يختص بدراستها علم السيرة. وإن كانت كثير من كتب السيرة لما تفتحها تجدها تذكر ماذا؟ أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس جزء من السيرة النبوية، ولكن هذه توطئات، وأحيانا البعض يضيف سيرة الخلفاء الراشدين، هذه أيضا زيادات. السيرة منذ الولادة حتى الوفاة، هذه المدة الزمنية التي تشملها كعلم. طب ما موضوع علم السيرة النبوية؟ أيوة، أحسن، موضوعها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أخباره وأحواله. لازم نكتب الحيثية، أنه علم الحديث أيضا موضوعه مثلا ممكن تقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته مثلا. طبعا كان البعض هو أصلا علم الحديث، طبعا علم الحديث أقصد هنا علم الحديث رواية، علم الحديث دراية موضوعه السند والمتن. طيب، إذن الموضوع لعلم السيرة النبوية المحور الأساسي النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث، من أي حيثية ندرسه في السيرة؟ أحواله وأخباره، متى ولد، متى ذهب، متى توفيت أمه، متى توفي جده، متى ذهب إلى الشام، متى عاد، متى بعث، كم جلس في مكة، ماذا حصل في مكة، الإسراء والمعراج، ذهبوا إلى المدينة، غزواته، السرايا، وهكذا. أحسن. طب ما ثمرة دراسة هذا العلم؟ لازم الكل يجيب الآن. أنت الآن لما تقرأ كتاب في السيرة وتدرس علم السيرة، ماذا تستفيد؟ ما ثمرة دراسة هذا العلم؟ أيوة، أحسن، زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من ثمرة. لذلك الشيء الوحيد الذي لا تنت، أو ليس الشيء الوحيد، هو ما بعد القرآن. بعد القرآن هناك علم لا ينتهي الإنسان من القراءة فيه، ألا وهو السيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما شعرت بالفجوة، كلما شعرت بجفاف منابع الحب، عليك أن تجدد منابع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة سيرته. اقرأها 20 و30 و40 و50 و60 مرة، ولا تمل لا من قراءتها ولا من تدريسها ولا من تعليمها للناس في المساجد، أئمة المساجد. والله في تقصير إخواني اليوم، والله في تقصير كبير حقيقة. يعني أئمة المساجد، إخوان الخريجي الجامعات، مدرسي المدارس في مواد التربية الإسلامية، يعني إذا كنت ضعيفا في النحو واللغة والصرف وفي الأصول والعقائد والفقه، يعني على الأقل لا تكن ضعيفا في الشيء السهل، في تعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أظن هذا الحد الأدنى، لا يعقل إمام مسجد لا يعقد مجالس لتعليمها للناس، هذا شيء سهل وميسر. يعني لا يحتاج أن تكون لديك خلفية ثقافية عالية، ولا أنت مدرس في مدرسة لطلاب الإعدادي والثانوي ولا شيء. ماذا يحتاج منك أنك تعطيهم كل يوم موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنع لهم القدوة والرمزية، وتجدد معاني انتمائهم لهذا النبي العظيم. فهذا ننتبه له، تعزيز الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. 2، نعم أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترسو أمامك قدوة تقتدي بها في كل حركاتها وسكناتها، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يعامل أزواجه، كيف كان في سلمه، كيف كان في حربه، كيف كان يعامل الكفار، كيف كان يعامل أهل الذمة، وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سيرته تصنع قدوة في حياتك تقتدي بها في كل حركاتك وسكناتك. جميل. أيضا تفضل. أحسنت، الرد على الشبهات التي تثار حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من الناس تأتي إلى السيرة النبوية تحاول تثير شبهات حولها، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، متى تزوجها، ومتى دخل، ومتى خرج، وهكذا، وكم كان عمرها. فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطيك مجموعة من الأجوبة، زواجه من زينب بن جحش رضي الله عنها والشبهات التي تثار حولها. كثير من مواطن السيرة، قضية قتاله في الحروب، قضية هل الإسلام كان فيه قتال وجهاد ولا لا، تعرف هذه الأمور، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف، لأن الناس تحاول اليوم إلغاء كثير من معاني الإسلام وتقول لك هذه ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكتشف لا فعلها. ففعلا دراسة السيرة تصحح عقيدتك، تصحح تصوراتك عن الإسلام، تصحح كثير من الأمور اللي شوهتها المناهج المعاصرة، وأحيانا بعض الكتب المدرسية، وأحيانا بعض الأساتذة الجامعيين وغير ذلك. فالسيرة النبوية دراستها تحصين بالتأكيد للعقيدة والتصور والفكر الإسلامي. جيد. وهي أصلا من المصادر الأساسية للفكر الإسلامي أيضا. أحسنت، من فوائد دراسة السيرة النبوية أن تعرف سبب نزول كثير من الآيات وسبب ورود كثير من الأحاديث. دراسة السيرة، كثير من آيات القرآن كيف تعرف سبب نزولها؟ لما تقرأ السيرة. وكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ستعرف سبب ورودها لما تقرأ السيرة. فبتصير فهمك للآية أو للحديث أعمق، لأنك عارف السياق والسبب الذي قيل من أجله. ممتاز، أحسنت. لا بعدنا عن أحوال العرب قبل، لأن هذا ليس من موضوعي، كلامي الآن عن السيرة. نقل النوعية، كلام جميل جميل. طيب لكن بدي شيء أكثر عمقا، استنباط الكثير من الأحكام الشرعية. يعني السيرة هي أصلا تستنبط منها الكثير من الأحكام الشرعية في السلم والحرب والذهاب والعودة والتعامل مع الناس. هذه ميزة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هي مش رواية تاريخية لرجل عظيم. أنت مش عم تأخذ عن الإسكندر المقدوني وماذا فعلوا وهيك، ما شاء الله هذا. لا، أنت تقرأ تشريع. يعني هذه ميزة، لذلك أنا فصلتها عن التاريخ. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، فأنت تستنبط منها أحكام شرعية فكرية وعقدية وحياتية وما شابه ذلك. فأيضا هذا من الفوائد. جميل. نيجي الآن على نسبة تحصيل، على النسبة، نسبة هذا العلم من العلوم الأخرى، سواء نسبة تحصيلية أو الموضوعية أو التأثيرية. النسبة التحصيلية، هل هناك علم يجب تحصله قبل دراسة علم السيرة النبوية؟ لا. أحسن، بس لازم تعرف تقرأ، مش تكتب حتى. لا يحتاج إلى تحصيل أي علم قبله، لذلك أنا قلت لكم وأسهل العلوم أو من أسهل العلوم، لأنه لا يحتاج لا تكون فقيه ولا عقدي ولا أصولي ولا مقاصدي ولا محدث ولا شيء، فقط تعرف تقرأ لغة عربية، تفتح الكتاب تقرأ. فهذا العلم يحتاج فقط أن تتقن اللسان العربي حتى تستطيع أنك تفهم القصة وسياقها، فهو لا يحتاج إلى علم قبله. طيب، هل هو مثلا يحتاج إليه في علم من العلوم؟ أيوة، أحسنت. مش إحنا قلنا إنه من ثمار هذا العلم أنه يساعدك على معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث؟ فنقول هذا العلم تحصيله مهم لفهم كثير من آيات القرآن، لأنه هو يحكم سباب نزولها، ولفهم كثير من سياقات الأحاديث الموجودة في كتب السنة، الموجودة في كتب السنة. لن تعرف أسبابها إلا إذا نظرت في السير. جيد. أيضا لا، بس أنت هنا راح جابت كلام إنشائي، أنا هنا بنتكلم إنه أهمية هذا العلم لعلم آخر، فهمت علي؟ فبدي كلام يعني يتعلق بهذه القضية. إذن هو أيضا مهم للفقه، أحسنت، لعملية الاستنباط. إذن هو مهم في التفسير مهم للحديث في معرفة شروح الأحاديث ومهم في الفقه. مش احنا حكينا يعني هو يساعدك على استنباط كثمرة. إذا أردت أن تنبغ أو تجتهد في الأحكام الشرعية اجتهاداً واستنباطاً لا بد أن تكون قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت أسلوبه في الاجتهاد والتشريع ونظرت في أحياله وأيامه. أيوة علم المقاصد ممكن إذا بالتخصصية أن علم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تفهم مقاصد الشريعة، لأن لما أنظر كيف كان يفعل في غزوة بدر وأحد والخندق وكيف كان يفعل مع هؤلاء ومع هؤلاء، استقراء السيرة يجعلني أفهم مقاصد الشريعة. أحسنت. أستاذ تفضل. العقيدة أحسنت، لأنه كثير من المسائل العقدية خاصة فيما يتعلق بعلاقة الولاء والبراء وتعامل الإنسان مع المختلفين والمخالفين ستؤخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فسيؤثر في العقيدة. لأنه هو باختصار السيرة إخواني هي تشريع، فكل ما يتعلق بالتشريع من عقائد فقهيات تفسيرات شروع كله سيحتاج فيه إلى الاطلاع على السيرة، وهذا يدل أن علم السيرة جزء لا يتجزأ من العلوم التي ينبغي أن ينظر فيها طالب العلم مرات ومرات. لأنه أحياناً مؤرخ معين قد يطلق السيرة أو يرويها بسياق ويأتي شخص آخر يرويها بسياق معين آخر، فلا بد تقرأها أيضاً من كتب مختلفة حتى تعرف السياق الصحيح للقصة وما فيه من زيادة ونقصان. تفضل. جميل. بعض القصص في السيرة أصلاً هي يعني إسنادها ضعيف جداً. طيب كيف تستنبط منها أحكام شرعية أصلاً؟ أحسن. مو إحنا أنت كنت معانا في دورة مدارس صح؟ نعم. أظن في كتاب مقدمة في أصول التفسير تكلمنا بإسهاب عن موضوع كيف تكلم شيخ الإسلام بن تيمية عن موضوع الأسانيد في السيرة والتفسير، وأن أغلبها مرسلة منقطعة مش ضعيف، السبب الضعف الإرسال أو الانقطاع، وبين كيف يتم معالجة هذا الموضوع، وأنه هذا لا يعني رفض القصة وأصلها، بس هذا بده جزء ربع ساعة ثلث ساعة نشرحه، فخليها إن شاء الله نحاورك فيها، أو ارجع لما شرحته في مدارج في مقدمة أصول التفسير، تكلمت بالتفصيل عن هذه الجزئية، ولو موضوع مهم اللي بتفضل فيه الأخ، بس هو قد لا يلائم موضوع مدخل لعلم السيرة. طيب بالنسبة للموضوعية، هل هناك مواضيع مشتركة بين علم السيرة وعلوم أخرى؟ في هناك علوم مشتركة بين علم السيرة وعلوم أخرى؟ حقيقة نعم، نستطيع أن نقول إذا بدنا نيجي على هذا إنه بعض الأحداث التي تدرس في السيرة قد تدرس في كتب العقيدة من حيث ما يستنبط منها كموقف عقدي، قد تدرس في مثلا كتب التفسير من حيث علاقتها بتفسير الآية، فيوجد نقاط اشتباك بالتأكيد بين أحداث السيرة طرحها في كتب السيرة وبين طرحها في علوم أخرى من حيث ما يستفاد منها، سواء في العقيدة يمكن تطرح في كتب التفسير في شروح الأحاديث وهكذا باعتبار ما يستنبط منها في تلك العلوم الأخرى. هذا بس كإشارة سريعة. طب كنسبة تأثيرية، أين يؤثر علم السيرة؟ بالتأكيد علم السيرة إذا سيؤثر على قضية سيؤثر على عمليات الاستنباط عموما في كافة العلوم التي فيها استنباط، سيؤثر على الاستنباطات في تفسير القرآن، سيؤثر على استنباطات في شروح الأحاديث، سيؤثر على استنباطات في حتى مقاصد الشريعة ونظرتي لكثير من القواعد المقاصدية، سيؤثر على استنباطاتي في أصول الفقه وأحكام وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النص، سيؤثر على فأي علوم استنباطية، هيك أنا أطلقتها، أي علوم استنباطية سيؤثر فيها فهمي وقراءتي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه باختصار إخواني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية للإسلام، فهو علم أساسي يعني لا يمكن تستغني عنه أبدا، هو يحكي صورة الإسلام، صورة الإسلام هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي أن نفهم الإسلام عقيدة فقها أخلاقا سلوكا، فبالتأكيد هي من أكبر العلوم الضاغطة على مختلف العلوم والمؤثرة على مختلف العلوم الأخرى. طبعا فضل هذا العلم كثير ما تكلم العلماء عن فضل علم السيرة وأشاروا إليه كابن شهاب الزهري وغيرهم، وحتى الحاكم النيسابوري، لذلك الحاكم النيسابوري يعني في كتاب المعرفة قال هذا العلم لا يستغني عنه عالم، أي عالم بده يكون عالم في الشريعة لا يستغني عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في فضله موضوعه. إحنا مثل علم العقيدة قلنا نقول فضله أو من أسباب فضله موضوعه الله سبحانه وتعالى، وأعظم بعد الله سبحانه وتعالى أعظم شيء في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل هذا العلم في موضوعه، احنا ايش كنا موضوعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام شرف بشرف صاحب المقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب مين واضع هذا العلم؟ حقيقة واضع علم السيرة لم أجد فيه كلاما منضبطا. البعض يقول عروة بن الزبير له كتابات منفصلة في أجزاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أول من وضع. البعض يقول ابن إسحاق، وهذا مش دقيق طبعا لأنه في قبل ابن إسحاق كتابات هنا وهناك، وابن إسحاق جمعها، وإن كان هو يعني يعتبر أبو السيرة النبوية من حيث أنه يعني انطلق علم السيرة ككتابة وتصنيف بشكل متكامل من ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق، وهناك شبهات كثيرة حوله ومناقشات يعني لعل يأتي وقت قريب إن شاء الله نناقشها. لذلك لا أستطيع أن أجزم لك بواضع معين. البعض يقول زياد بن أبيه، والبعض يقول عبد الله بن عباس، يعني كلام يأتي هنا وهناك. والظاهر أنه لأن أكيد الصحابة كان لهم حب للنبي عليه الصلاة والسلام فحاولوا أن يكتبوا شيئا في سيرته للأبناء، والتابعون أيضا بعد الصحابة لهم كثير اهتمام، فيبعد أن ما يكون أحد كتب شيئا في ذلك. فلذلك كما قلت الذين تكلموا في واضع هذا العلم، البعض ذكر عبد الله بن عباس، البعض ذكر عروة بن الزبير وذكروا أسماء، لكن يعني نستطيع أن نقول أبرز شخصية متقدمة ينسب إليها هذا العلم هو محمد بن إسحاق. أبرز شخصية متقدمة ينسب إليها، بس ما بقدر أسمي الواضع، يعني أول من ألف ما راح يكون الكلام دقيق لو قلت ذلك، والله أعلم. طيب الاسم، ما اسم هذه السيرة؟ ما هذا العلم؟ اسمه السيرة النبوية، يعني ما يحتاج، أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحتاج أن ننظر فيه أكثر من ذلك. حكم الشارع في تعلمه، ما حكم الشارع في تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين مثل الفقه، هناك ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو أن تعرف أساسات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فرض عين أن يعرف الإنسان أنه بعث إلى هذه الأمة، وأن الله عز وجل أرسل إليه أو أنزل إليه معجزة يدعو إليها الناس وهو القرآن الكريم، ويده بمعجزات عامة، ويعرف صدقه صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه مات وقد بلغ الأمة وأوصل إليها أحكام الشريعة عامة وتركنا على المحجة البيضاء. هذا القدر فرض عين، والبعض زاد فيه، حتى ابن فارس زاد قال لا، لابد من معرفة مراحل حياته الأساسية، وهذا من فرض العين أن يعرف كل مسلم مراحل حياته الأساسية وكيف تقلب فيها، وأنه كان ينتصر على أعدائه، وأحيانا أصيب بعض الجراحات، وكيف تقلبت به الأمور، وأنه انتقل من مكة إلى المدينة، بس كخطوات كنقاط عريضة البعض جعلها من فروض الأعيان. لكن لا يظهر لي أن مثل هذه التفاصيل تدخل تحت فروض الأعيان، وإنما الذي يدخل تحت فروض الأعيان هو الشيء الذي ستسأل عنه أمام الله أساسا، إنه هل آمنت به صلى الله عليه وسلم؟ هل صدقت به؟ هل آمنت بمعجزته القرآن الكريم؟ عرفت؟ هل تقول أنه بلغ الأمة؟ يعني هي المعلومات الأساسية، هذا ما أستطيع أن أقوله فرض عين. لكن لو واحد عاش وما بيعرف قضية الهجرة من مكة للمدينة هو مقصر ومفرط، لكن لا أستطيع أن أقول أنه آثم حرام، يعني ترك حكما كان يجب عليه أن يتعلمه. البعض لا، بتوسع ويجعل معرفة المعلومات الأساسية فرض عين، وأما تعلمه بالتفصيل فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. طيب الاستمداد لا يذكر فيه شيء حقيقة، الاستمداد من أين يستمد هذا العلم؟ لا، لا يوجد علم يستمد منه علم السيرة، لأنه هذا علم تاريخي، علم السيرة هو سرد قصص، فلا يوجد علم استمد منه علم السيرة، استمدت مادة هذا العلم، وإنما هو رواية للأخبار والآثار نقرأها ونرويها ونتعلمها وندرسها، فلا يوجد شيء فيما يظهر لي في موضوع الاستمداد. طيب لكن الآن يعني العلم هذا هو بحمد الله قصير، لذلك يمكن أن أتكلم عنه باختصار، لكن أريد أن أتكلم عن تقاسيم هذا العلم، أريد أن أتكلم عن هذه المعلومة المهمة هنا، التقاسيم لعلم السيرة. حقيقة علم السيرة من أضخم العلوم التي ألف فيها في التاريخ الإسلامي، ألف فيه آلاف الكتب، وهذا يعود لعظمة أو بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود أيضا لأن مواضيع علم السيرة التي تناولها العلماء مختلفة. فعلم السيرة يقسم إلى أقسام. أولا ما يسمى بالمغازي والسير. أول قسم من أقسام علم السيرة علم إيش؟ المغازي والسير. هذا العلم هو الذي ابتدأ التصنيف فيه أصلا من أقسام علم السيرة، مثل مغازي موسى بن عقبة، تمام، ومغازي الواقدي. فالعلماء، فجيل الصحابة وجيل التابعين كانوا يهتمون بهذا العلم وتنقيله لتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم. والمراد بهذا العلم ذكر قصص غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر، أحد، الخندق، الأحزاب، خندق الأحزاب، قريظة، بني المصطلق إلى آخرها، وذكر السرايا والبعوث التي كان يبعثها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القسم الأول، المغازي والسير. طيب، طبعا أبرز الكتب التي ألفت في هذا العلم زي ما قلنا أن كتاب مغازي الواقدي، هذا هو العدد الذي يذكر، مغازي الواقدي، كتاب مغازي موسى بن عقبة، وكان ابن تيمية وغير من العلماء يقول هو من أصح كتب المغازي وهو متقدم، لكن المشكلة النص ما وجد منه اليوم جزء الكتاب، يعني الكتاب مطبوع اليوم أقسام منه ولم يوجد الكتاب كامل، كتاب ليس موجودا كاملا اليوم، وإنما وصل إلينا أقسام وأجزاء منه، فما رح ينفع إنك تعتمد عليه أنت في قراءتك لعدم اكتماله، بينفع ما وجد من باحثين لكن لا ينفع. عندنا كتاب عيون الأثر، عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، وهذا الكتاب قريبا إن شاء الله سيكون معنا في غراس. كتاب عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، حقيقة أنا أعتبره كتاب جيد ممتاز للبداية لطالب العلم، كتاب جيد في نوع من المعيارية، في نوع من الانتقاء، في نوع من معرفة ماذا يؤخذ ماذا لا يؤخذ. وبدأه أصلا بمقدمات دافع فيها عن ابن إسحاق وبيّن فيها كثير من الأمور، فهذا الكتاب يمكن أن يوضع تحت هذه القائمة ويمكن أن يبتدئ به طالب العلم. طبعا بقول طالب العلم لأني ما بقولش العامي، لأنه العامي راح أعطيه كتب أسهل بعد قليل إن شاء الله. القسم الثاني من علم السيرة النبوية ما يسمى بعلم الشمائل، علم الشمائل يعني صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية والخلقية، والله في إيش عم بطلع، والخلقية، خلاص الباقي عندكم، تمام، بروح طلع. صفاته الخلقية والخلقية، هذا قسم من السيرة النبوية، وبعض الكتب أفردت في هذا ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، هيئته وصفاته في الأخلاق. مثل إيش كتاب يمكن نعتبر ضمن هذا الباب؟ كتاب الشمائل اللي أخذنا مدارج اثنين، الشمائل المحمدية للترمذي، كتاب الشمائل للترمذي. في أيضا كتاب درسناه قديما بس ما بعض الشباب، يا عبد الرحمن عوض، الشفا في أحوال المصطفى، هذا كتاب معروف وضخم، كتاب القاضي عياض اليحصبي، الشفا تعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أعظم حقيقة الكتب الرائعة الراقية، بس كتاب بده مجلس. أنا في 2019 قبل الكورونا بدون صار في مكاني درسناه، الشفاء في أحوال المصطفى، مهم جدا لمن يريد أن يتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأموره وصفاته. عندك ذكر كتاب؟ نعم، في إشارة، هو كتاب عيون الأثر ليس خاصا بالمغازي، أشار إليها بس مش بتخصصية هاي الكتب، هاي كتب خاصة بالشمائل، عرفت، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشمائل للترمذي والشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الشفا برضو تطرق لأمور أخرى، ما حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وما الذي شرعه الله، وكيف عظم الله نبيه، فهو موضوعه برضو يعني شوي شمولي أكثر من الشمائل، يعني دخل في بعض الزوايا الأخرى. طيب نيجي أيضا عندنا على كتاب في أو القسم الثالث من أقسام علم السيرة النبوية ما يسمى علم الدلائل، علم الدلائل اللي هو بيسمى دلائل النبوة. شو دلائل النبوة؟ المعجزات. هناك كتب صنفت الهدف منها جمع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الهدف مش ذكر أحواله وأيامه وغيره، لا بس جمع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. مثل إيش كتب في الدلائل؟ دلائل النبوة للبيهقي وهو من أوسع الكتب في ذلك، أيضا دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، تمام، وأيضا حقيقة الشفا تطرق إلى شيء من ذلك، الشفا ذكر شيئا من هذا العلم، لكن هذه من أشهر وأوسع وأضخم الكتب التي ذكرت. كتاب دلائل النبوة كما قلنا البيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني. طبعا إذا بدك بحث صغير، أيضا ابن كثير في البداية والنهاية أفرد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بمبحث خاص في كتاب البداية والنهاية، بس هو كتاب البداية والنهاية وذكر السيرة وبعدين أفرد المعجزات، فهو ذكر كل شيء، لكن كل شيء كان يفصل في يعني بوابة خاصة له. عندنا أيضا القسم الرابع من أقسام السيرة النبوية ما يسمى علم الخصائص. علم الخصائص، إيش عن الخصائص؟ نعم، ما خصه الله عز وجل به عن سائر الأمة. إذا بتذكر ما أخذنا ألفيت العراقي، مرت معنا خصائص في المنظومة، مرت معنا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أمور حرمت عليه لم تحرم على الأمة، أمور وجبت عليه لم توجب على الأمة، أمور حياتية شرعت له وأبيحت له لم تشرع على الأمة، كأن يتزوج مثلا أكثر من 4 نساء، أن الفطر كان فرضا عليه وأن قيام الليل كان فرضا عليه لكن على الأمة ليس فرض. هذه خصائص اختص بها صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها بدون مهر، إحنا ما بيصير لنا هذا الموضوع، وهكذا. ففي أشياء ربنا اختص فيها كأحكام وأمور بحياته صلى الله عليه وسلم، نحن لا يجوز أن نقتدي به في هذه الأمور، إن خصائصه. فالعلماء اجوا صنفوا كتب في هذا الموضوع، ما الذي اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمور. هذا مهم جدا تعرفه حتى ما تروح تقتدي فيه، مثلا تتزوج أكثر من 4 يا شيخ أحمد، تمام؟ شيخ أحمد يقول لك أنا ملاقي واحدة يا شيخ. طيب مثل إيش كتاب في هذا؟ عندك كتاب غاية السول لابن الملقن، كتاب غاية السول لابن الملقن، يعني هذا يمكن يعتبر من كتب الخصائص. وكذلك ما ذكره العراقي في التبصرة والتذكرة، وهو مأخوذ من كتاب الإشارة، فيه أيضا ذكر لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. إلى أنك تفهم شيء، طبعا هنا في قسم خامس أيضا لازم أن أذكره، وهو البعض يسميها الشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة يجعلون هذا علما خامسا، وهو أن تعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أقاربه، بناته، أسماء سيوفه وأسماء دوابه وأسماء خدمه وحواشيه. وهذا كثير مر معنا في أي كتب، المختصرات، مختصرات السيرة بتركز على ما يسمى الشجرة الطيبة، زي ما أخذنا أولا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، أخذناه في مدارج 1 مختصر أو 2 نسيت، أخذنا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة لعبد الغني المقدسي 1 صحيح. هذا بيتكلم عن الشجرة الطيبة، ليش؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه، أعمامه، عماته، أولاده، أسماء أحصنته، حماره، جماله، سيوفه، دروعه. هذا نوع من التصنيف، شكل من أشكال التصنيف. أيضا ابن فارس أشار إلى هذا في الكتاب الذي أخذناه في مدارج 3، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن فارس هو بركز على هذا النوع، على الشجرة الطيبة. يعني ابن فارس يعني في العادة مثل هذه الكتب ما بتذكر لك الخصائص والمعجزات، إذا ذكرت بتذكرها على السريع. ولذلك أنا هذا الذي كنت أقوله، إنه هذه تسمى أقسام علم السيرة النبوية، مغازي، شمائل، دلائل، خصائص، شجرة طيبة، هذه أقسام علم السيرة النبوية. الآن في كتب بتجمع مثلا شغلتين من هذه، في كتب تتكلم عن 3 منها، يعني زي كتاب عيون الأثر، لاحظ مغازي وشمائل، وفعليا هو في مغازي وشمائل والشجرة الطيبة، يعني ذكر أكثر من قسم. ففي العادة كتب السيرة بتركز إما على واحدة منها أو على 2 أو على 3، بكون في تداخل، بكون في تداخل. فهذا يعني ما يتعلق بأقسام علم السيرة. بس حلو إنه أنت تعرف شو مثلا في كل قسم إيش أبرز كتاب ببحث هذا الموضوع، ما أكثر كتاب بحث هذا الموضوع دون غيره. جميل إنك تكون عارف يعني أبرز هذه الكتب. طيب حتى أختم في هذا الموضوع، الآن أنا كطالب أو كإنسان من أين أبدأ في دراسة هذا العلم؟ الآن إحنا لإخواننا العوام، يمكن يبدأ الإنسان العامي اللي لساته مش متخصص في قراءة اللغة العربية القوية، يبدأ بما كتب باللغة العربية المعاصرة، مثلا نور اليقين محمد الخضري بيك، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للخضري بيك. أنا أظن الخضري أستاذ جيد ومنتقي ويعرف كيف يكتب، لغة سهلة. أيضا مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، والرحيق المختوم. هذه الكتب الثلاثة سهلة على الشباب المعاصر، يعني شباب الجامعات، الشباب المش متخصصين ولا يحسنون قراءة اللغة القديمة. هذه الكتب الثلاثة، نور اليقين ومختصر سيرة ابن هشام عبد السلام هارون والرعيق المختوم للمبارك فوري، جيد. طيب طبعا في كتب أيضا مفيدة، ولكن يعني أحيانا حساسية أسماء مؤلفيها بتمنع الإنسان أن يذكرها هنا. بالنسبة للكتب أيضا يمكن أن بعد ذلك كتب مختصرة ينشغل بها طالب العلم المبتدئ، ابدأ بالمختصرات زي ما حكينا، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، وهذا كتاب الأصل إذا استطعت تحفظه احفظه، إنه هذا زي متن، هذا الأصل أنه مثل المتن، إذا استطعت تحفظه تحفظه. كذلك مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن فارس. كذلك هناك كتاب اسمه نور العيون، هو اختصار لكتاب عيون الأثر لابن سيد الناس، يعني كتاب عيون الأثر مجلدين، نور العيون هو مختصر لهذا الكتاب. تمام. عندنا أيضا كتاب الإشارة لعلاء الدين المصري، علاء الدين مغلطاي المصري. هذا كتاب الإشارة حقيقة يعتبر يعني بعد ما تنظر في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي ومختصر ابن فارس، وهذين قرأناهما سابقا، وعيون الأثر إن أحببت، كتاب الإشارة حقيقة كتاب يعتبر من الكتب التي عليها إقبال كبير عند العلماء، وهو أصلا يعني فيما قيل أن ألفية العراقي في السيرة هي نظم لكتاب الإشارة. ألفية العراقي في السيرة اللي قرأناها قالوا هي نظم لكتاب الإشارة علاء الدين، فهو كتاب من الكتب المختصرة الجيدة النافعة التي اهتم العلماء به وأقبلوا عليه. فهذه يمكن تكون في مرحلة ثانية بعد ما تقرأ الكتب المعاصرة، ترجع تقرأ هذه الكتب. إذا أنجزت هذه الكتب خلص الباب أمامك مفتوح، بنصحك بعيون الأثر تقرأه كامل، ثم بعد ذلك المساحة مفتوحة، اقرأ ما شئت وما أحببت، وعليك أن تنظر في كل أقسام السيرة النبوية. زاد المعاد حقيقة كتاب لا عالي. ليش عالي؟ لأنه هو كتاب كما يذكر السيرة، أثناء ذكره للسيرة عم بناقش أحكام فقهية كثيرة، وبن القيم تعرف وبيرجع وبيستدل وقال الحنفي وبيرجع، فهو كتاب تشعر أنه مش سهل عليك تقرأ فيه أبدا. لذلك لا أنصح به طالب العلم المبتدئ أبدا، وحتى المشايخ أنت اللي بدي يدرس الفقه على مذهب، ما بنفع الآن أبدأ أنا أظهر أنظر في مناقشات ابن القيم الفقهية للمخالفين وترجيحاته، ممكن راح تشوش عليك، وراح أنت راح خاصة الحنابل راح تشوش عليك في قضية اختياراتك الفقهية اللي أخذتها على مذهبك. فأنا زاد المعاد حقيقة لا أنصح به الطالب المبتدئ، خليه في مرحلة متقدمة من حياتك. السبب ما هو؟ كثرة المناقشات الفقهية وترجيحات ابن القيم فيها، فبتشعر أنه مش كتاب بس سيرة، سيرة زائد فقه، وأنت مش مرجح فمش راح تعرف يعني راح تأخذ ترجيحات ابن القيم، طب تقول طب أنا مذهبي، طب فبتدخل وتشبك الأمور ببعضها عندك. فما بنصح حقيقة إلا للمتمرس المتقدم أن ينظر في هذا الكتاب، أما الآن أنت في مرحلة. طبعا في هناك يعني خرج اليوم مع الحالة الفكرية المعاصرة كتب السيرة النبوية اللي بتتكلم مع الاستنباطات الفكرية، يعني مثلا من المختصرات الجيدة السيرة النبوية دروس وعبر للأستاذ مصطفى السباعي رحمة الله عليه، مختصر ومفيد وجميل وصحيح، هو سرده قصير لكن للمبتدئ جيد، جيد في قضية أنه ينبهك على الفوائد. يعني أحيانا أنت كطالب ضعيف في استنباط الفوائد، بيجي كتاب مثل هذا السيرة النبوية للأستاذ مصطفى السباعي بينبهك كيف تستنبط فوائد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أكثر من كتاب بهذا العنوان في السيرة النبوية وغيرها، وحقيقة مفيدة، لكن بعضها أصحابها عنده إشكالات، البعض تحتاج أنك تقرأه مع شيخ لخطورة وحساسية أصحابها، لكن هذا الكتاب سيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي سهل، ويمكن يعني بسهولة تتناول ولا تحتاج في العادة إلى شيخ تقرأ معه. نقتصر إن شاء الله اليوم على هذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة المحاضرة الثانية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.